جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يلزم معلم القرآن وحافظ القرآن السجود كلما مر بالآية عند الحفظ أو عند الحفظ أو التعليم؟ لا، هي إذا كانت الآية تكرر أو السورة فيكفي أول مرة يسجدون، وإذا كان وقت أو المكان غير مناسب فأيضا لا يلزم، فإن السجود استحب وفيه إرغام للشيطان، فقد ذكر أن الشيطان إذا قرأ المسلم وسجد قال الشيطان: يا ويلتاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولكنه لو ترك الإنسان السجود فلا إثم عليه، ولكنه حرم من أجرها وثوابها. وعمر رضي الله عنه قرأ مرة سورة النحل فسجد وسجدوا، ثم قرأها مرة ثانية فقال فيما معنى كلام رضي الله عنه إنه يعني سجود التلاوة مشروع والإنسان مخير، إن سجد فله الثواب وإن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه في ترك السجود، يعني أنه إن سجد فهو خير وأفضل، وإن لم يسجد فلا حرج، ولكن إذا كان الوقت مناسب والمكان مناسب فالأولى أن يسجد الإنسان ولا يحرم. أما التكرار من أجل تلاوة ودرس هذا لا يلزم، يسجدون مرة واحدة ويكفي. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: على القول بأن الأذنان من الرأس ويجب مسحهما معه، هل من تركهما يعيد الوضوء؟ إذا كنت ممن يعتقد ذلك وترى أن مسح الأذنين تابعا للرأس، فإذا تركت ذلك فوضوءك باطل. أما إذا كان أنك ممن يميل إلى من يقول أن الأذنان لا يلزم مسحهما ثم تركت ذلك معتقدا صحته واثقا بهذا القول، فلا يبطل وضوءك، والعلم عند الله، ولكن على الإنسان أن يأخذ بالأحوط والأفضل ولا يتتبع الرخص والأقوال الضعيفة من أجل ترك سنة أو حكم من أحكام، بل على الإنسان أن يحرص على الأفضل والأكمل بكل ما يستطيع. نعم، أحسن الله إليكم. ويسأل: هل يسن أخذ ماء جديد لهما؟ هذا عاد إن حصل طيب، وإذا لم يحصل فلا حرج، يعني يجوز أنك تمسح أذنيك بما بقي من البلل في أصابعك من مسح الرأس، فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسر عن سؤال لعله مرة في الدرس: ألا يلزم من يسجد للتلاوة أن يكبر عند سجوده؟ على كل حال هو مر علينا أنه يسجد يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وإن سلم أيضا فهو أفضل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ورد في الحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فهل انتظار الصلاة بعد الصلاة فهل هذا الثواب لا يكون إلا في المسجد؟ نعم، هذا يدل على انتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كنت في المسجد، أما في غير المسجد كل الناس، كل المسلمين ينتظرون الصلاة، يعني في أسواقهم في بيوتهم كلهم ينتظرون الصلاة، لكن الرباط والذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا فإنه نقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني في المصلى، يعني في المسجد، والملائكة تستغفر لك وتصلي عليك ما دمت في مصلاك باقا على وضوءك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم شراء البضائع والمواد الغذائية التي مصدرها من الدول الكافرة علما بأن لها بديل في الدول الإسلامية؟ الله المستعان. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود وفيه تجارة من الصحابة ما اشترى منهم ليبين سماحة الإسلام وأنه يجوز المعاملة للكفار في الأمور الدنيوية محضة ليس على حساب الدين ولا مجاملة ولا مداهنة، بل توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في شعير اشتراه طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام، مرهونة عند يهودي يقال له أبو الشحم، فلا بأس بذلك. ولا شك أنك كونك تريد أن تنفع المسلم وتشتري منه أفضل من أن تشتري من كافر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله من أجل التشريع والبيان الجواز، وإلا لا شك أنه ما يفضل اليهود على المسلم، ولكنه أراد أن يشرع عليه الصلاة والسلام ويبين لأمته حتى ما يضيق عليهم. إذا صار الأرزاق موجودة عند أناس وليسوا مسلمين ولكن هذه الحاجات عندهم، فلا بأس أن نشتري منهم ونحن على ديننا وهم على ما هم عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: يسأل عن سنة الفجر، هل الأفضل 4 ركعات أو ركعتان فقط تجزئ؟ وإذا دخل المسجد ماذا يفعل؟ بل قد يكره أنك تصليها 4 ركعات. سنة المسجد ركعتين خفيفتين. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها إنه بلغ من تخفيفه لها عليه الصلاة والسلام أني أقول هل قرأ الفاتحة أم لا، يعني يقتصر صلى الله عليه وسلم على المجزئ، فإنه يقرأ ويصليها خفيفة، لكن ليس خفيفة يعني تخفيفا مخل بالأركان والواجبات لا، ولكنه يعني ما يطيل السجود والركوع أو يطيل القراءة، بل يقرأ الفاتحة والسورة القصيرة. وقد ورد أنه أكثر ما يقرأ فيها بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو آيتين، آية في البقرة قل وآمنا بالله، وآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم. وإذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر؟ إذا كان قد صلى في بيته ركعتي الصبح وجاء وفيه وقت طويل لا يستطيع أنه يقف يذكر الله حتى تقام وصلى ركعتين تحية المسجد فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: السائل: لدي مال حرام فوائد بنكية وأريد التخلص منه، فهل يحل لي أن أعطيه لأخي الفقير؟ وإلا ما هي أحسن طريقة للتخلص منه؟ أما أنه يتصدق به فلا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن تخلص منه بأن يعمل به مصالح عامة للمسلمين كإصلاح طرق أو بناء دورات مياه ونحو ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ولا تكون في قربة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يجمع بين الأحاديث التي فيها أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج، والأحاديث التي فيها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ هذا صلاة خداج إذا استطاع أنه يقرأ ولم يقرأ، عنده فرصة وبإمكانه أنه يقرأ ولكن ترك عمدا، أما هذا لئلا تفوته الركعة فإنه يعفى عنه من أجل إدراك الركعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يصلي من دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو ينوي صلاة المغرب؟ وجزاكم الله خيرا. الأولى في نظري ولست قدوة أنه ما دام أنه سيصلي المغرب أنه ينعزل ويصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام بما أدرك من العشاء ويقضي ما فاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.